أعطيك مثله بتسعة، ولا بيع بعضكم على بيع بعض، ولا شراؤه على شرائه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة، لأن الشراء يسمى بيعا فيدخل في الحديث السابق لأنه في معناه، ولما فيه من الإضرار بالمسلم وهو محرم. يبقى هذا البيع صحيح باطل ومحرم. البيوع السابقة كلها كانت بيع الخن المسلم باطل ومحرم، والباقي حلال محرم مع الصحة. ما دام العقد البيع بيتم عرفا، احنا خدنا في اول في المره اللي فاتت متى يتم العقد، اول ما يتم العقد بالضوابط الشرعيه بتاعته يبقى كده يحرم الدخول فيه. العقد بيتم بايه؟ بالقول او المعطى. القول فيما يستقر العرف على القول فيه، والمعطى بما يستقر العرف على المعطى فيه على حسب الحال. في بيوع لا تتم الا بالعقد، عقد ابتدائي، وبيوع لا تتم الا بالعربون، وفي بيوع تتم بالكلام على حسب نوع العقد. بسأل السمسرة، هو ده تم بيع ولا لا؟ إن قال بيع خلاص يبقى لا يجوز الدخول فيه. أما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح فحرام. يبقى في بيع وفي سوم. السوم اللي هو الفصال مع الرضا الصريح ده حرام مع الصحة، حرام ويصح. مثال: دخلت محل وجدت رجل بيبيع قطعة جهاز موبايل، دي الحاجة الوحيدة اللي عنده، فدخلت في الكلام، كانوا بيتكلموا، فواحد بيقول ده بكام؟ قال له بألف، والتاني بيقوله بتسعمية، المشتري بيقول بتسعمية، وبيفصل ده أنا سألت عند دوت قال لي بتسعمية. فدخلت وهما لسه بيتكلموا، فقلت له بكام ده؟ قال لي بألف. قلت له طبعا هاخده كده، أنا قطعت البيع، حرام ولا لا؟ في مستويات. هنا قال: وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح. يبقى السوم في مرحلتين: مرحلة الأخذ والرد دون رضا، والمرحلة النهائية الرضا الصريح. ماشي؟ احنا المثال اللي أنا ضربته ده كان فيه رضا صريح؟ لسه ده بيقوله 900 والتاني بيقوله بألف ولسه ما نهوش البيع. طيب واحد تاني دخل وهو برضه بيقول 900 والتاني بيقول ألف، فقال له طب بص يا البائع، بيقول المشتري أخره 950 وكده استبينا راضي. فجه المشتري قال له خلاص 950 راضي. دخلت أنا بقى لما قال له 950 راضي، دخلت أنا قلت له بكام دي؟ قال لي بألف. طلوطه بهذا، هو لسه لا دفع فلوس ولا حاجه، بس في رضا صريح على البيع، قال له انا راضي، يحرم. طيب لو انا دفعت الالف وخدتها يصح البيع ولا لا؟ يصح. انما البيع على البيع لا يصح. ليه؟ لان خلاص بقت ملك الاخر، لا يحق للبائع ان يبيعها مره اخرى. خلاص هيأثم. لا، المزاد حاجة تانية. المزاد ما فيش رضا صريح. المزاد بيقول ألف، تاني بيقول مين يزود، تاني يقول ألفين يقول مين يزود، يعني لسه ما فيش رضا لغاية ما يستقر الحاجة. خلاص ألا دولة ألا مش عارف إيه، أول ما يقول ألا زري خلاص مش يقول كده. خلاص يبقى كده تم العقد، لأنه عد ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، وخلاص بقى في رضا. طيب لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يسوم الرجل على سوم أخيه. ويصح العقد، لأن النهي المنهي عنه السوم لا البيع. فإن وجد منه طيب عايز برضو أخذ حتة كده، الخطبة على الخطبة، في نهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه. واحد راح برضو مع إيه؟ نفس الحكم مع الرضا الصريح. واحد راح يخطب واحدة قعد، طب سيبنا نفكر ما ادلوش كلام، هل يجوز في هذه الفترة يدخل واحد تاني؟ نعم، ما دام قال سيبنا نفكر يبقى ما ادلوش كلام. طيب لا، ما انا هكمل اهو، خلاص لسه ما اتخطبتش، هو بيقول يا ابني سيبنا نفكر، ما ادلوش لا يمين ولا شمال، هنسأل عليك لسه

ويصح رواه عبد الله بن عبيد ابن عمير ابن عبيد بن عمير، ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب الاستبراء قبل العقد. ويصح العقد لأنه يجب الاستبراء على المشتري لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمقصود. العقود الفاسدة لا يجوز التصرف فيها مدام العقد أصبح فاسد والبيع باطل، يجب علي أن أرد هذه السلعة إلى صاحبها. واحد اشترى باع على بيع أخيه أو اشترى على شراء أخيه، ده عقد فاسد، هنقول له يجب عليك أن ترده وتأخذ مالك. فبيقول هنا مضمون، يضمن هو وزيادته. الزيادة نوعين، زيادة متصلة وزيادة منفصلة. الزيادة هنا لم يفرق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة، فهي الزيادة كلها ترجع كالمغصوب، كأنه واحد سرق حاجة لأنه قبضه على وجه الضمان ولا بد قاله في القواعد، قواعد ابن رجب. وكذا المقبوض على وجه السوم. المقبوض على وجه السوم يعني إيه؟ أحيانا السلعة بتحتاج إلى رؤية، فتقول له خلاص أنا هاخد السلعة ورد عليك بكرة، هاخدها ولا لا؟ أو يقول له سأريها أهلي، شاري إسدال صلاة، فأنت بتقول ده بكام؟ طلع السعر عجبك، فتقول له طب هاخده أقيسه، طلع المقاس مظبوط هديك الفلوس، مش مظبوط هرده. ده بيسمى مقبوض على وجه السوء، لان يعني لما خدته ما قلتش انا هشتري ولا لا، انا قلت لسه ايه هشوفه. فالمقبوض على وجه السوء مضمون، وانا رايح هي طلعت تخينه شويه بتلبسه جه اتفرتك، ده هروح بالذوق كده وادي له ليه الفلوس لانه مضمون خلاص، ده باظ ما ينفعش يرجع، ده اتقطع. ففي الحالة دي هو مضمون، ماشي في الشارع وقع مني باص ضاع، يبقى اسمه مضمون على وجه السوء، مقبوض على وجه السوء مضمون. يجربها، لا ده بقى ده في خيار، هنيجي في بيع الخيار. المقبوض، لا المقبوض على وجه السوء من غير الخيار، هنجيلها في الخيار. لو مات عنده مضمون، لو ماتت عنده مضمون، بس هنيجي في الخيار بقى ان ما يبقاش فيه تدليس وما يبقاش فيه حاجات تانية. المقبوض على وجه السوم مضمون. ما هو المقبوض على وجه السوم؟ ان لم ينتهي في البيع، هو لسه في السوم، لسه في الفصال، هشوفه هينفع ولا لا، ان كان مش هينفع هرده. خدت بالك؟ قال ابن ابي موسى ان اخذه مع تقدير الثمن ليريه، فان رضوه ابتاعه ليريه، يعني ايه هوريه الاهل، فهو مضمون بغير خلاف. قاله في القواعد ويضمن بالقيمه، يضمن بالقيمه يعني شوف ثمنه كام ويدفع ثمنه، نص عليه في روايه ابن منصور وابي طالب. قال ابو بكر عبد العزيز اللي هو غلام الخلال يضمن بالمسمى، اختاره الشيخ تقي الدين. يعني ايه القيمه المسمى؟ غالبا الاشياء التي نشتريها بقيم وليست بمسميات. مسمى يعني ايه؟ يعني الى الان في بعض الارياف بيكون البيع بالمسمى، تجيب لي بيض اديك فرخه، تجيب لي بيض تاخد عيش، تاخد بباط بعشر ترغفة، ده بيسموه بيع مسمى مش قيمه، هما تراضوا بينهم سلعه بسلعه. فهو لو فرضنا ان هو قال له طيب هاخد الاسدال ده بعشر بيضات، يبقى هيرد القيمة ولا العشر بيضات؟ العشر بيضات، يعني هو ده المسمى. القيمة هو ما اتفقوش على قيمة أصلا، هو بيقول ده بيننا وبين بعض هنبقى كده خلاص. يبقى شيخ الإسلام تيمية رجح إن هو على اللي هم اتفقوا عليه المسمى الذي سموه هو ده الإيه، ولذلك القيمة تسمى إيه؟ على المهر المسمى بيننا، لأن مش فلوس، ما تاخدش فلوس.